صلى الله عليه وسلم فأنا قال وضعي أتيب عليه ولا أمر الدين وعلى هذا الشرع العظيم. الإنسان يقول من حتى ولا يلام الله شر، وهو يقول أبلها وأبيه. وهذا الشرع العقلي حلو يوم العقيدة، فقال أن أبيه أو قال دخل الجنة بسبب، هذه تدل على أن المرأة في العقل أو المندوب لا يتعاقب تأديبه. الدليل على أن كل مندوب لابد أن يكون مشرعا قول لله تعالى وافعلوا خيرا، وافعلوا فالأمر يقتضي الوجوب، وافعلوا خيرا. وغير مشاهد الخير والخير والزلال منه أنه اسم جنس معرف بالألف والياء يفيد العموم، يعني كل الخير سواء كان غريبا أو كان مستحبا، وافعلوا الخير. للمندوب أمثلة كثيرة نذكر منها ما يعظم وانا في فرع. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه، فاكتبوه هذا بقى الامر يقتضي قاعده، كل بقى الامر وغيره اكتبوا ما كان ذلك غريبا يصرفه عن الوجوب الى الاستحباب، قال فاكتبوه هذا وذاك، لكن جاءتنا قليلا صرفت هذا الوجوب الى الاستحباب. قال الله تعالى فإن أمن بعضكم دعوة فليؤدي الذي ائتمن أمانته، قد يكتب فكتابة الخلق. يعني لو رجل على الآية الأولى قال جزاكم الذي فكتبوه، رجل أقرض رجل رجلا أقرض 100 جنيه، في الآية الأولى فكتبوه يجب عليه وهو يعطيه 100 جنيه يأتي بشهرين عملي، ويكتب ويقول قد أقرضت فلان بن فلان الساعة كذا في يوم كذا 100 جنيه على ان يردوا الى هذا كذا، لان شهد اول شهد على الايه الاولى، لكن لما جاءت الايه الثانيه بين الله ان الكتابه ليست واجبه هي مستحبه، لانه قال فان امن بعضكم بعضا فليعتذركما امانا. طيب مفهوم المخالفه بالايه، فاذا كان الامر بعضا فلا بد، يبقى اذا الكتابه واجبه عند عدم الامن، إن أنا الآن الكتابة طيب، لكن إذا أنا معروف بعضا فالكتابة مستحبة. أيضا قال الله تعالى إذا قرئ في الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله، الانتشار في الأرض مستحب في عين الواحد فالاتفاق. طبعا هذه ترجع القاعدة قاعدة الأمر عن الحظ، أنه عن الفعل عن ذلك ولا نبحثه في مبحث الأمر، وأن الغرض المقصود بالاتفاق أن الانتشار في الأرض ليس واجب. يعني الرجل ما صلى الجمعة جلس في بيته ولم ينزل، نقول له انت قادر لم تنتشر في الارض لان الله قد تنتشر، وهذا واجب، لان الطريق هنا بالاتفاق او الاجماع عن انتشار الارض ليس بواجب. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، بالغ هذا بعد ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الامر على الوجوب، لكن جاءتنا قرينه تصرف هذا الامر الى الاستحباب. ما هي القرينه؟ صوم قرينه تصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق شهادة صائمة، يعني هذا تدل على الاستحباب، ترد عليك مطلق في الاصول فيقول يجب لغير الصائم ولا يجب على الصائم، ونحن نقول انه بالاستحباب على الصائم، الصائم وغير الصائم. ما هي القرينة التي صرفتها؟ الان ننظر الى الان، كل امر مستحب او مندوب اليه لابد ان يكون مقبول به شرعا، يعني جاء الامر من الشارع حثا على ان تعمل، وكانت القرينة تبين أنك لا تأسف بما تعمل، يعني أنا أعطف من الإخوة، يعني كثير من الإخوة هم يعني يبدأون بالطلب يتقنون الطهارة والصلاة، منتهى الأمر، وعلى الأسف الطلاق فأين الإخطاء؟ هل أنا من دون إله أم العلم؟ نعم. أي عمل؟ سهل يعني؟ نعم؟ استشار بعض المتحف كيف ذلك؟ وليس لو نقول في الحديث قصيد بن صبر قال أمر مزاج. نعم. صح. الدليل أن الإنسان قال توضأ بالعظيمة، توضأ كما أمر كفر وما أمر كفر، قال فاغسلوا وجوهكم ووالديكم من المراه وارتحلوا برؤوسكم وأرجلكم إلى كعبين، إذا ذكر أربع شروط هي هذه الأركان، وأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمر كفر. طيب رجل دلالة من الحديث، رجل دلالة من الحديث أن هذه الأركان هي أركان فقط. لا. عشان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن ده وقت تأخير من السنة تقعد يصلى وهذا يختلف عليه، فقال ارجع فصلي بدل ما تصلي، ارجع فصلي بدل ما تصلي، فكان وقت تأخير تبين له كيف يتوضأ وبين له كيف يصلي، والقاعدة في مقدمات الأصول تأخير البيان عن وقت الحاجة عليه وسلم الصحابي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال عائشة على الوجوه تلك الأبدان الغنية تخرج بها استحباب، فكيف أعرف أن الصلاة بين الأبدان والمغرب من المغرب مستحبة؟ نفس القضية نفس الحديث، قال عليه السلام صلوا قبل المغرب لمن شاء، فإن شاء بالتخييم إذا قضى طيارة فهو مستحب، الله يحب منك أن تزارع الطيارة. أيضا قول الله تعالى فجادلوهم من أعلمكم فيهم خيرا، المكتب أكون العبد وأرجع قوم الأئمة في أمر الإسلام، العبد الذي يعني يكون أسرة من جهاد المسلمين مع الكفار فلقى قصيرة تكون عبدا، العبد إذا أسلم أحتاج أن مليكه لو أسلم فإن الطوائف أحب وأمر أن تكافئ المكافئ هو يكتب على نفسه بنجوم منجمة أرواح أحمد يعرف على 1000 دولار فيعرف على 1000 دولار منجمة، منجمة يعني إيش؟ لا كل شهر مبسمة بسيطة كل شهر يدفع مثلا 100 دولار مثلا أو 100 دولار المهم ينجم المال مثلا فطوي رأى أمر قال فكاتبهم يعني مفهوم بالمكافئ أمر فكاتبهم يعلم فيهم خيرا هذا الأمر أصل للوجود وهو أصول قريبة بالقرينة دي ما القرينة التي تصل؟ يعلم فيه قريب يعني يجد عليك أمرا وهو قريب إن لم يعلم فيه قريب لا يعلم عليه يعني يعلم فيه قريب يجب عليك الكتاب على هذا الصور عندما قررت تقول فكاتبوه إن عنده فيه قريب فإذا لم تعلم فيه قريب لا تكتبوه ما زلنا على نفس الوجوه فإن علمت فيه قريب يجب عليك ان تكلمه. ها؟ عقل ايش؟ لا، الصالح في ذلك ان القاعده كل مالك بشيء فهو حر التصرف فيه، كل مالك بشيء فهو حر التصرف فيه، طبعا حر التصرف فيه وان كانت مطلقه تقيد بالضوابط الشرعيه، المال اسمه على المال والذل، يعني طبعا المقصود ان الاطلاق هنا تحت ضوابط الشرع، فكل مالك بشيء فهو حر التصرف فيه. فيقول قول الله تعالى فكذبوهم للحبيب بدعا عند كذبهم على الاستحباب ولذلك القاعده عند الفقهاء الشارع متشوه للعلم الشارع متشوه للعلم لذلك حث عليه وقال له وامر المؤمن ان يعتق العبد ايضا في سوره المائده قول الله تعالى وتقول بزمنه اذا اصر وان حقه يوم حصل ان حقه سجاد قال ولذلك كله بزمنه هل الأكل هنا على الوجوب؟ بالاتفاق ما يجب هنا يعني ما تأتي للفلاح بعد ما يحصل ثمره وتقول له يجب مكان وإلا تتأخر بالاتفاق لا يجب عليه الأكل لكنه مستحب أن يأكل من ثمن طبعا هذا حجة بليغة أنه لما يتوقع أن هذا الطعام يحمى بلاد الرحال ولا يعرف يصرف ولده فيتذلل بوجه الزراعة وينفق منه الطيب والنحي الطيب يتعرف بالمندوب مسائل هذا المندوب في لسان المقرر هو ان ابنه او جوان يسمى مندوبا او يسمى مستحبا قليلا يسمى نفل وبينهما تفاوت اعلاها منزله السنن والرواتب السنن الرواتب هي التي وعظم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلاها منزله الود والمحبه واختلف العلماء كما بين ذلك ابن رشد في ذلك المخالف ايهما افضل الود ام سنه الفجر فاختلف العلماء فيها على قولين وقول صحيح يعني كده ايوه الفجر يستحب الموضوع عن الود وقت الفجر لان عائشه رضي الله عنها قال قالت ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الود وقت الفجر لا تظهر ولا تحمر وصلى الرواتب جمع حديث مسلمه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 16 مرات على في اليوم والليله كان الله له قصوى في الجنه ثم ذكر هذه من العشر طوالع كان ركعتين قبل الغداء وحتى الفجر واربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل الغداء واربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء اثنتا عشر طوالع الصحيح ان القصر لا يكون الا بمداومه فاحنا لو صبرنا الرجل مره ثم طرحت مره ثم عاود صبرنا مره يتقطع ليس له هذا الثواب، الثواب على الديمان ان يصلي في الاثنتا عشر ركعه كل يوم وليله. هذه سنه الرواتب اعلاها كما قلنا الوتر وركعتان الفجر وايضا قيام الليل لان شرف المؤمن في قيامه لبيته. فكروا هذه المنزلة أنهم تبقى السنة المطلقة أعلاها أربع ركعات قبل الظهر وبعد الظهر بفضل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وبعد الظهر حرم الله لحمه على النار وأيضا أربع قبل العصر قال أربع قبل العصر قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله امرأ صلى قبل العصر الأربع صحيح أن الأربع هذه بتشبه ليه كما موسى أحمد عليه أنه كان يصلي ركعتين ركعتين أدناها أو شدناها أقل منها السنة المطلقة وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك لتكسر السجود ولقد كسب الأشعري على بعض التابعين تصور كثيرا ثم سلم فقال واحد من أخيه أنا أقول لك تصور كثيرا ولا أدري أسلم على رجل أم على شك فلما سئل عن ذلك قال أوصاني وليدي أنه أعلمني وليدي أنه لم يسجد أحد بذلك سجدا إلا رفع بصره إلى طلبه وحط عنه خطيئة لكن المندوبات فيها أعلى وفيها أدنى حكم من ترك المندوب الذي يواظب على ترك المندوب يمكن في لغة الفقهاء أن يخصه مثلا ذلك قال أحمد من واظب على ترك الوتر تروح بشهادته وتسقط على الذي واظب على ترك السنن مع من لا عقل لا يمكن أن يصل إلى القسم رأى نظر الفقهاء في ذلك أنه ذريعة لأنه سيقوم بالولايات لا أحد يقوم بمنفذ إلا ويقوم بعد ذلك الفرد وأما الرجل الذي قال لنسان قبل أن يأتي عليك ويقول جاء وحي من السماء وأن السماء أبدع عليه صبر فأنا وحي من السماء من الضحى خاصة وطبعا ولي أن السنة وسائل شرع عن قصدها وأيضا إذا اجتمعت شماعة الجماعة فطرقوا شعيرة أو سنة عمدا يقاتلون عليه على قول الجمهور بأن الأداء سنة صحيح ولا خطية لا غير واجب ليس لها أي تفصيل فيه لكن على قول الجمهور أن الأداء سنة لكن لو اجتمعت جماعة فلم يؤذنوا وجب قتالهم على ذلك لأنهم منعوا شعيرة من شعائر الإسلام وكان بسبب يمر على القول فلم يدير عليه حتى يقول ذلك فإن سمع أداء كف عنه قليلا تضرر عليه هذه آخر الأحكام التي تتعلق بالمندوب. ننتقل إلى الشرط الثالث من الأحكام التدريبية وهو المحرم. المحرم عكس الواجب وشرعا لغة طبعا المحرم بالنسبة للغة الحبشة معنى الواجب بقول الله تعالى وحرام على قرية أهلنا أنهم لا يخشون يعني وجب على قرية أهلنا الله لا ترجع من دنيا مرة ثانية فالحرام لغة الحبشة كما قالوا مع ذلك الواجب فمن هنا في اصطلاح المحرم عن الحرام فهو طلب الكشف المخالف للامر الامر طلب الفعل وهو طلب الكشف على وجه اللزوم على وجه الاحسان طلب الكشف اي لا تعمل يقول الله جل وعلا لا تاكل من الشجره الى ان يحارب عليك اهل المشاكل طلب الكشف ان تكون نفسك عن الجهل طلب الكشف على وجه اللزوم يعني بامر او بصيغه من صيغ النهي كما تبين كما قال الله تعالى حرمنا عليكم امهاتكم فهذا يامر بالكف على الفتح طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستاذن وبالتالي ان من اعلم من اجل ان الرحم بالعكس حبه يسالم تاركه ويعاقب فاعله مثال مدركه ويعاقب فاعله حرم الله اكل الميتا فمن اكل الميتا فهو مستحق عقاب ومن ترك اكل الميتا فهو يسال حرم الله اكل الخنزير فمن اكل الخنزير فهو يعاقب مستحق العقاب ومن تركه يسال على تبرمه اذا حكمه يسال مدركه ويعاقب فاعله صله قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى ابدان الايه انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وهذا تاتي بصيغه الامر قد نويت في مرحلة النهي قال تجتنبوا وقال تجتنبوا الاجتناب من الاوثان كل هذه صيغ تدل على التحريم احكام تتعلق بالتحريم اولا المحرم ينقسم الى قسمين كبائر وصغائر المحرمات تنقسم الى قسمين كبائر وصغائر قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تتكلم هذه الآية على أن المحرمات كبائر وصغر ويشاهد الإنسان لتجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتنسى عنه سيئا. قل ولي شاهد وولي بيان ولي شاهد هذه لتجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، دل على أن هناك كبائر. أين الصغر؟ حسب مفهوم غالب عندما يقول غالب على ويذكر ويذكر مذكور به فإذا لما تنسوا عنه يدل على أنه غير مذكور وهم غالب لتجتنبوا كبائر. إذا تجتنبوا الكبائر فانتم تتعرضون، فان اجتنبتم الكبائر فاوقعتم الصغائر فليس على انكم تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر انكم تجتنبوا. وقوله تعالى ودي افرح الدلاله الذين يجتنبون كبائر ما تنهون عنه صح لا لا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، فالا اللمم هنا استثناء، اذا اللمم ليس من الكبائر فتكون اللمم هي الصغائر. علامات الكبائر ضبط صلاة الكبائر منها أولا ذكر العقوبة، العقوبة الشديدة للأمر كقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ولا يقرؤون أي قبيلا ولا يتلقون الحكم هذا. العقوبة الشديدة للأمر تدل على أن أكل أموال اليتامى ظلما من الكبائر، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نوع ويتركون تعيرا. والعادة عندنا مثلا قائما على القوة الشديدة وهو من الكبائر، فإذا هات من الحديث من النظر الحديث الأمين فإذا كان يشاهد وجه الدلالة لا كان يشاهد أن أقول لك ثم أبين وجه الدلالة كان يشاهد لا ينظر الله إليه. إيش وجه الدلالة؟ فنركز الأدلة الدليل أتيت بالأمر الأعظم وجه الدلالة. لماذا تقول هذه الشهادة وجه الدلالة؟ وجه الشهادة تأتي بالشهادة، وجه الدلالة تنفعهم من الله. نعم وجه الدلالة سيد ابن الأعظم في وين أجلسها؟ من بلاد أفعج؟ أنت جئت للثاني حديثا سيد ابن صحيح أجل ذلك ثاني كيف يثبت أن على مرة الله وعلى لدعاء هذه المعصية عقوبة؟ أن تلل اللقمة انظر هل من الغلط ولا من النظر؟ شوف حط لأن النظر أنا أريد نظر الآن تحفظون صوت المتصفين لما كان لأنهم عربين يموئذن إذن أعتقد أليم شديد أنهم عربين يحبون ذلك شكاليه وقت حجبوا هذه سبب المقصود مع الغلط فالآخرون أنظرون إليه ليش؟ رحمه إذا لا أن نقول إذا تبعات كل المؤمنين فإذا لم ينظر إليهم إلا يعاقبهم على ذلك لم يرحمهم من نوع الغلط ولما تصف النوم فالطيب في غير بعض الدين فلا على ان يرعى كبيره كبيره على ان يرعى الزنا ولا يشارك ولا تقول الزنا محرم لما لا تقول محرم لما تقول الزنا محرم على ان الله نهى عنه وغير كبيره ما تبيع انه كبيره من اجل الضابط الضابط ان الله تعالى يذكر عقوبه صح او يستقبل الشفاء إذا العقوبة الجديدة ما تقضيش مش وقت وتتبعها فقط يبقى إنه فعل حجبا وفعل سليم وفعل كبيرا يعني قوة تقوم الأول الضابط الثاني بالنسبة للكبائر أن ينتحر فاعلها على عقوبة الدنيا كما ذلك قال الله تعالى الثالث والسارقة أقطعوا أيديهم وبعقوبة الدنيا فقط هي عقوبة الدنيا تدل على أن هذا الفعل محرم وهو من الكبائر لأننا قلنا المحرمات كبائر وصغرت إلى الإنسان كبير كان النص نص كبيرة من الشبيه أجل كبير فضلا كبيرة إياك إياك والتجرب إيش فيها؟ لا فيها حرام وين فيها حرام موضوع؟ أين الدليل على الكبيرة؟ إحنا ضربنا ضوابط نمشي عليه قلنا ضوابط الكبيرة إنه في عقوبة معجلة في الدنيا وفي عقوبة أخروية وإعطاء كلام أموال العالم. أحسنت، بل شريرة، لكنك دائم وغانم غير كبير النقد كبير. لكن عند الدليل قال ان الغلام من غشنا فرد من المدة والله كان اغري يعني هي صعبة تمام. قال من غشنا فريدا مثل التهرب لدينا على الدليل. قال الضرر الثالث التهرب لدينا على الدليل. ها؟ صح انت كده قايم الدليل واقع قايم. قال يكون حدوده انا بحدود المنطقه. فأخذ له بالقطعة هي دواء الشاي. بقطعة من الله هذا لا يفعل أنها كبيرة وما يفعل أيضا من ضوابط الكبائر مقام اللعن. مقام اللعن يدل على أن هذا فعل كبير. قال الله تعالى لأن في الخمر عشر يبقى إذا الشاي في الخمر مأذون يبقى داعي كبيرة. مفهوم ولا لا؟ أيضا قول إن السبب التقوى غير الصالحين. وأنا أمان. نعم الذي يتلوث الطريق وهذه كثير من الناس مات قوما يعني يطلب تلوثه وياتي الى شجره فيتلوث امام الناس فيفعل المحرمات جمعا المحرم الاول انه قد تلوث في طريق الناس وما استطاع ان يلعن الثاني لم يستمر على قول بعض العلماء وده مش صحيح القول الثالث انه لم يستمر لم يستمر او انه لكي لم يستمر مش عشان تستطيع العوره لن يتنحى على ان يتلبس بالمجازات وكل ذلك فيه من الكلام هذا القول الثالث والاخير فاذا اقول رجل صلى بثوب فيه ملاك ماذا تذكرون؟ فهو يعلم صلاه باطله بعد كثير من الاعمال الشريره نريد ان لا قلت متبادلة من نعيش قضية هل الحديث أن النساء قال أتان جبريل أخبرني أن بنعلي نجاسة أو النساء أخبر مهروم لا أخبرني أن بنعلي ضرر إزاي؟ لا أنتم تشوفون بلازم وتحمون حول الأمر أنا أنسى هاي محافظ قلت بعد الكبيرة أم لا بالضبط قلت بعد الكبيرة ما هي الكبيرة؟ إذا تسوي النبي الكبيرة لا ليش تقول على الكبيرة؟ يعني إحنا لا نتكلم على سنة قول الطريق فعندما تكون قول الطريق فتحط رأسك إلى الدليل صح؟ تجيب الدليل يعني كفر؟ يعني بتسوي الكبيرة لا أنت كفر انتهى الموضوع يعني هذا حكم الآية يبقى إذا كل واحد صلى صلى مش نجاسة كفر على طول انت اعوذ بالله من الضر يعني ها كده انه سجل هو اصلا اللي ربنا عطاه وعطاه لنا ده هو الجيل لا هو مضاف جديد ايوه كان يقول ماشي ان كده لا يستفاد قال جديد في الوقت من الضر ده يعني حبيبي هذا النص اشكر او يا عبد الله الكبير انه ولا كبير اكيد سلام على نفسك بس اكيد غيرك مثال هو في الصوره ايوه ده تريد تدل لي على ان هو سلامه كبيره لا ممكن يقول لك رب سلام ده كبير مش في الصوره لا عندك كبير ايش يدل على انه كبير؟ لا يعني تفصيلا للعلم قلنا الكبيره لها قوام في الدور الاول العقول الدنيا او الثاني وجود التخاطي الى الرياح الثالث الرياح او النواقص يكون عليه حد في الدنيا هذه الضوابط مرور عليها المدى الذي يحتاج فيه. عشان يكون ده تفصيل علمي. الان رجل صلى بدون فيه جنازه. ساعه كبيره ام لا؟ اربع قواعد يا فندم. مرروا عليها. هذا التطبيق الاصولي. الاصول مش درس بالنظر. لا للتطبيق. ساعه كبيره للدليل. الدليل انه هو طبعا كلهم ضد الرسول هيحسن بالعقوبه الصدر الاول. ايوه انت اردت الخاص جيب. اما لك ندم واما لك لا ليس صحيح. صحيح الذي يصلي بزوجه فيه جلاسه اصاب تفسير غير من اهل العلم. هل يجب ان يصلي بزوجه فيه اقرار ولا لا يجب عليه؟ قال اهل الباب يقولون ان صلى بزوجه فيه جلاسه اقرار صحيح ولا يعتب ذلك. ليس مطلقا ان يلحن ذلك عنه. والجمهور على انه مشترك في الصلاه ان الزوج يكون فيه اقرار. يعني فهو صلى بالقرار. دي اول مساله. مساله لو كان اصلي ذلك فأقول له أنت بعد الوزير فلن نقول أن صلاة الشرط الأعضاء الجنون باب الأعضاء الذي الضارش ومن أعلى محاق الحرام الشرطة إلى الصمعان يقول أن الصلاة صحيحة الدليل على هذا الذي تأتي الدليل تقول الدليل أنا لا أدرك العلم أنا عليكم ما تعلمنا بهذا أنا أقول الأمر ما وكلام عن مرأة التي قام لا تقرأ فرما ولا تدليل أبيش أرفع علم من ثم أتينا بعد ذلك الدليل أمانا أنا سألت لي الذي تتعلق أنا سألت لي الذي تتعلق بالمحرم أن أيضا المحرم ينفصل إلى قسمين محرم لذاته ومحرم لغيره محرم لذاته لأن مسألة تمر في ذاته كتحريم الله تعالى لأكل الخنزير تحريم الله لأن مسألة الخنزير ذلك فيه بيانها فنحن نقول يدور أيضا تحريم الميتة حبس الدم من الميتة وغير الكلام تدور فحرام على ذلك وايضا شرب الخمر تسالونك عن مقام يومئذ قل لي ما اسم كبير ومن اكبر من الناس وانما اكبر من غيره فالمحرم لذاته للمساله الذاتيه لا المساله المحضر او المساله الغالبه المساله الاحضر الخنزير الميته الدم دي مساله احضر فمساله غالبه الثمار وكان شرب الخمر دي مساله غالبه ده محرم لذاته هذا ان كانت العقول يفسد العقول يعني لا يضرب على الاثر مثلا اذا حرم قوم للغايه بيع الدم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم فبيع الدم حرام حرام لذلك اذا العقد فاسد وما لا يمكن ان يضرب عليه اثاره ايش معنى هذا؟ معنى هذا الرجل يذهب الى المستشفى المستشفى تستاجر هذا الرجل تستاجر دمه تاخذ منه كي وتاخذ منه الانسوليت وتعطيه اجر على ذلك هذا العقد عقد المستاجر والاجير عقد في المستشفى عقدا مع الرجل الذي سيعطي دما فان الليتر هذا مثلا 500 جنيه فهذا العقد واضح لمن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم والتحريم ده لذات الدم لان الدم عند الجمهور ذلك ما كانت الرواية خلاف الغرض الوصول ان الدم محرم لذاته فالعقد واجب ولا يترتب عليه اثاره يعني ايش لا يترتب عليه اثاره؟ يعني الذي عقد هذا العقد محمد أعطى دمه وأعطى الخصومات إليه، ثم جاء يسأل نقول له هذا المال الذي جري بين مكانك يحكم عليه، والدم الذي أعطي للثاني لا يجب ما أستطيع أن أتصرف فيه، طب يهدره؟ نعم يهدره، والثاني لا يجب له إلا الأمر يتسامح معه، يقول كل الدم تطوعا ولا أقل عليه أجرا، لكن الخصومات إليه لا يستحقها الذي دفع الدم، إذا المحرم لذاته إذا وقع العقد عليه فالعقد واقع وإذا أبدًا أو عمل به من يحرم عليه يأثم على ذلك، فإذا أبدًا الميتة فقد وقع في حرم المصر، القسم الثاني محرم لغيره لا لذاته، المحرم لغيره هو الذي الأصل فيه الحلم، أصل مشروع، لكن حرم لغيره، مثال ذلك بيع العنب لمن يعتصم بالخمرة، أنا بيع العنب لرجل فأعلم أنه سيأخذ العنب يتغلب ويجعله خمر بيع العنب حرام لا يجوز ان تبيع العنب اختار انا اختار اختار انا ايش اللي صار اصل بيع العنب حلال الاصل في المعاملات الحلم لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم فاذا فالاصل بالبيع الحلم فبيع العنب اصل حلال لكن حرما كوسيله لانه حرم لغيره لانه سيقوم الرجل ويعتصم بالخمر بيع الذهب حرام ذهب كان احسن ما يكون بيع ذهب حرام حرام لو باع لرجل حرام لما؟ لأن النسوة حرم لبس الذهب والحرير على الرجال إذا إذا كان واحد حر لذاته يعني حرما لغيره إذا إذا المحرم لغيره هو الحلال في أصله الأصل المشروع وشرعيته ولكن حرم لأنه وسيلة للمحرم وهذا المبحث سأزيده تفصيلا في مبحث الله وهو مطلق الله